إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها المسلمون، إن مما ابتليت به الأمة من صدرها الأول إلى هذا الزمان وهذا الأوان، ألا وهي فرقة الخوارج المارقين الذين حذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم تحذير، فقد تكاثرت واستفاضت الأحاديث والنصوص في تجلية أمرهم وبيان صفاتهم والتحذير منهم، لأن شرهم عظيم. فقد قال علي رضي الله تعالى عنه: والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم أعمال كسرى وهرقل، أي أنهم يقتلون أهل الإسلام ويصلبونهم ويستحلون أموالهم ويسفكون دماءهم ويهتكون أعراضهم ويذلونهم ويقهرونهم. والواقع خير شاهد في بلاد العراق والشام وفي بلادنا. وقال وهب بن منبه رحمه الله: لو أمكن الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل ومنع الحج إلى بيت الله الحرام، فهم قوم أنجاس أرجاس، فهم قوم أنجاس أرجاس، يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقولون من قول خير البلية، وهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. فعلى أهل الإسلام أن يحذروا طريقتهم ومناهجهم، وأن يحصنوا أنفسهم بالعلم النافع، بالأحاديث المستفيضة، وبشروح أهل العلم عليها، وبمقالات العلماء الصادقين في بيان أمرهم وتجلية صفاتهم. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة: ما علمت أحدا أضر على الإسلام من الخوارج، ما علمت أحدا أضر على الإسلام من الخوارج. وأنتم تعلمون، على حين فرقة بين أهل هذه البلاد خرجت هذه النابتة، وخرجت هذه الفرقة الضالة والفئة الباغية، فبسطت على الأرض سيادتها وسيطرتها فملكت مئات الكيلومترات، فهتكت الأعراض وسفكت الدماء وهجرت المسلمين وعطلت مصالح المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. ومن فضل الله لما قام الصالحون الصادقون من أهل هذا الوطن المبارك إن شاء الله وتعاونوا على دحرهم وعلى قتالهم، فجاء الفرج من الله، ففضحهم الله وانكشف إعلامهم الزائف وإرهابهم الزائف الذي أرهب به قلوب المسلمين، ففروا كفرار الجبناء وولوا الدبر. وقد قال جل وعلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر. لما قام أهل التوحيد والخير والصلاح بدحرهم انفرج الأمر على أهل الإسلام وعلى أهل هذا البلد، فرجعوا إلى بيوتهم آمنين مطمئنين، فتحت السبل، قامت التجارات، أمن الناس في أرواحهم وأبدانهم وأعراضهم. فأي إسلام أتى به هؤلاء؟ وكما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، بل هم أهل إفساد وهلاك للحرث والنسل. وها هم اليوم في حصار عظيم وفي ضيق ضيق الله عليهم وأخلى منهم الدور وملأ منهم القبور. فنسأل الله عز وجل أن لا يرفع لهم في هذا البلد وفي بلاد المسلمين راية، وأن لا يحقق لهم غاية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر التام، وأن يمكن من رقابهم، وأن يفتح على أهل الإيمان والخير. أيها المسلمون، لا شك أن هذا ابتلاء عظيم ومصيبة من المصائب العظمى. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإن كنا قد ابتلينا بهؤلاء الخوارج فأزهقت أرواح وقطعت أشلاء وسفكت دماء وتيتم أطفال ورملت نساء، إلا أننا نرجو من الله الثواب ونرجو من الله الفضل. فقد قال سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فمن مات وهو يقاتل هؤلاء المارقين وهو على صدق نية وحسن قصد فليبشر بالثواب الجزيل وبالحياة الحقيقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. بل الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا وأن يموت في سبيل الله 10 مرات كما جاء في الحديث الصحيح. وللشهيد خصال عظيمة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر ذنبه عند أول دفعة دم تخرج منه، ويرى مقعده في الجنة، ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، وعلى رأسه تاج الياقوتة منه أعظم من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع 70 من أهله. إنها منزلة عالية ومكانة سمية، يصطفي الله جل وعلا من عباده من يشاء. وإن الموت آت، فمن مات وهو يقاتل هؤلاء الخوارج نرجو له المكانة العالية والأجر العظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير قتيل من قتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، ومن فقد ميته عليه أن يحتسب وأن يصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعليهم أن يحتسبوا الأجر عند رب العالمين، وليبشروا بالعوض، وليبشروا بالأجر العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أهل التفسير أي بغير حد ولا عد، بغير حد ولا عد. أيها المسلمون، فعلينا أن نحتسب الأجر عند الله عز وجل، وألا تلتفت أسماعنا وقلوبنا إلى المخذلين الذين يقولون ماذا يفعل أبناؤنا في سرت، قد مات أبناؤنا، فيا عبد الله إن لم ندفع شرهم لأتوا إلينا وقد كانوا عازمين وأرادوا أن يدخلوا مدينتنا. ولكن الله سلم بفضله ومنه ثم بفضل المجاهدين الصادقين. فشر قليل خير من شر يعم، وأنتم تعلمون لو سقطت هذه المدينة في أيديهم لقدر الله ربما سقط الغرب الليبي. ولكن الله سلم. أيها المسلمون، علينا أن نحتسب الأجر وأن نستعين بالله عز وجل وأن نطلب من الله التسديد والتوفيق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، لا بحول أحد ولا بقوته، إنما هو من عند الله. فعلينا أن نلجأ إلى الله وأن نعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى، فهو القائل في كتابه ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فمن أعزه العزيز ومن قواه القوي فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. فعلينا أن نحقق أسباب النصر، فإن للنصر أسبابا على العدو، فإن للنصر أسبابا على أعدائنا. منها أيها المسلمون تحقيق الإيمان والتوحيد، أن نكون موحدين، أن نكون مؤمنين، أن نكون مؤمنين. فقد قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن من أعظم أسباب النصر أن نكون من أهل التوحيد وأن نكون من أهل الإيمان. أيها المسلمون، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، فهذا وعد من الله بنصرة من نصره، ونصرة الله هي نصرة دينه وكتابه ورسوله. فعلينا أن نقيم شرع الله وأن نحكم هذا الشرع الحنيف وأن ننصر دين الله حتى ينصرنا. فقد قال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فنصرة الله هي نصرة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقامة شرعه وتحقيق الإيمان عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا. أيها المسلمون، إن من أسباب النصر الأعمال الصالحة وكثرة الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، فإنها من أجل أسباب النصر وأعظمها. وإن المعاصي والذنوب هي سبب الهزيمة والخسران وسبب تسلط الأعداء علينا، فقد قال سبحانه في كتابه الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فعلى المجاهدين أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن المعاصي والذنوب عظيمها وصغيرها وكبيرها، وأن يكثروا من الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، فإنه من أعظم أسباب النصر. أيها المسلمون، إن من أسباب النصر كذلك اجتماع الكلمة وتأليف القلوب ووحدة الصف على الحق، فإن هذا من أعظم أسباب النصر. فقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن هناك من أهل النفاق والشقاق من يريد أن يبعث الفرقة بين المجاهدين، لا بارك الله في أعمالهم ولا بارك الله في سعيهم. وقد قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتهم. فعلى المجاهدين أن يكونوا على كلمة سواء، على كلمة الحق، وأن يجتمعوا على إعلاء كلمة الله عز وجل وتطهير هذه البلاد من هذا العدو الصائل ومن هذا البلاء العظيم. إن من أسباب النصر أيها المسلمون الاستعانة، الاستعانة بالله والتوكل عليه، فإن هذا سبب عظيم. فلنعلق قلوبنا به جل وعلا ولنتوكل عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين وهو مع أهل التوكل. فإياي وإياكم أن تتعلق قلوبنا بالأسباب، بل علينا أن تتعلق برب الأسباب مع أخذها إذا كانت أسبابا مشروعة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله من كل شر ومن كل فتنة. وإبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله لتلك النار: يا نار كوني بردا وسلاما. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما طرده فرعون وجنده قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فنجاه الله عز وجل من مكر فرعون وكيده وفتح له في البحر، فنجاه ونصره على عدوه وأهلك الله عدوه، وما النصر إلا من عند الله. أيها المسلمون، إن من أسباب النصر الدعاء والتضرع إلى الله وكثرة الابتهال. فأدعو نفسي وآبائي وإخواني وأمهاتي إلى الإكثار من الدعاء لإخواننا المجاهدين بأن يحفظهم وأن يسدد رميهم، وكذلك على الأئمة أن يقنتوا، فلهم إذن من ولاة الأمر في هذا القنوت، فعليهم أن يلحوا بالدعاء على كسر شوكة هؤلاء. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تكون هذه الحرب باب خير على المسلمين في هذه البلاد المباركة، بوحدة صفهم واجتماع كلمتهم على الحق، وأن ينبذ الصراع والخلاف والحزبية المقيتة والجهوية والمناطقية التي مزقت صفوفنا وأضعفت قوتنا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن هؤلاء الخوارج شرهم عظيم، فأعيد وأكرر علينا أن نحصن أنفسنا وأن نجتهد في معرفة صفاتهم وتجلية أمورهم من الخوارج القعدية ومن الخوارج المقاتلين كالدواعش والقعدية، هم الذين يكفرون وينظرون، وربما الآن يتباكون على الدواعش لأنهم ينهلون من مصدر واحد ومن بئر واحدة. فنسأل الله أن يفضحهم وأن يكشف أمرهم وأن يبين للمسلمين شرهم. أيها المسلمون، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع كلمة الليبيين على الحق. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا على هؤلاء الخوارج المارقين. اللهم انصر إخواننا في الجبهات، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم بنصرك العزيز يا رب العالمين. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واكتبهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم أعلي منزلتهم، اللهم أعلي منزلتهم واجعلهم مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. اللهم داوي جرحانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم داوي جرحانا يا رب العالمين. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد بخير فأعنه عليه يا رب العالمين، ومن أرادنا وأراد هذا البلد بشر فاللهم اجعل شره في نحره وتدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.